الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامع رائعة شبكة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اعتقادا وعملا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا بدأنا في المجلس السابق الشرح الأبواب المتعلقة بأحكام الصلاة من هذا الكتاب الضروري في علم الدين، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أبواب العقيدة ثم أبواب الطهارة، وقد ذكر في باب في الأبواب المتعلقة بأحكام الصلاة سبعة أبواب كان سبيله فيها الاختصار وذكر أهم ما تدعو إليه الحاجة من مسائل يجب تعلمها على جميع المكلفين. افتتحها رحمه الله بباب أنواع الصلوات الذي أوضحنا الكلام عنه في المجلس السابق، ثم جاء بعده بهذا الباب باب أوقات الصلوات. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. نعم. أما وقت الظهر فهو زوال الشمس في وسط النهار ويدوم إلى أول وقت العصر، ويدوم وقت العصر إلى اصفرار الشمس. نعم، أكمل كل الأوقات. نعم. وأما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس، وأما وقت العتمة فهو إذا غاب الشفق ويدوم إلى ثلث الليل، وأما وقت الصبح فهو عند أول طلوع الفجر ويدوم إلى وقت الاصفرار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب أوقات الصلاة، أي هذا باب معقود لبيان أوقات الصلاة المفروضة. وقوله أوقات جمع وقت، وهو جمع قلة، والوقت هو مأخوذ من التوقيت وهو التحديد، لذلك الوقت أخص من الزمان، لأن الزمان هو كما يقول العلماء مدة حركة الفلك بأكمله، والوقت يقول عنه المازري: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتا، نحو جاء زيد طلوع الشمس، فطلوع الشمس هو وقت المجيء إذا كان الطلوع معلوما والمجيء خفيا، ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة إلى أعمى أو مجنون لقلت له طلوع الشمس عند مجيء زيد، فيكون المجيء وقت الطلوع. وهذه يعني لطيفة دقيقة، يقول: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتا، كأن تقول جاء زيد طلوع الشمس، فطلوع الشمس هو وقت مجيء زيد إذا كان الطلوع معلوما لكن والمجيء مخفيا، لكن إذا كان العكس كان يكون الشخص أعمى أو لا عقل له مجنون، فتقول له تعكس العبارة فتقول طلوع الشمس عند مجيء زيد، فيكون المجيء هو المعلوم والخفي هو طلوع الشمس. فالمقصود هنا أن المصنف رحمه الله تعالى جمع أوقات الأوقات، وقال أوقات الصلاة ولم يقل وقت الصلاة، ليدل على أن لكل صلاة لها وقت، بل إن كل صلاة لها وقت أداء ووقت قضاء، وهي خمس صلوات، فتعددت الأوقات لكل صلاة. ومن الفقهاء من لا يرى أن زمن القضاء يعتبر وقتا للصلاة، فلا ينبغي أن يجعل قسما منه، ولكن هذه مسألة خلافية قد لا يكون لها ثمرة مؤثرة في الحكم. وقوله المصنف رحمه الله هنا الصلاة، يقصد بها النوع الأول من أنواع الصلوات التي ذكرها في الباب السابق، فإنه كما مر معنا ذكر في الباب السابق أن الصلوات ثلاثة أنواع: فرض وفضيلة وسنة. وقال الفرض هي الصلوات الخمس، وذكرها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فقوله هنا أوقات الصلاة يقصد بها الصلوات المفروضة، وهو النوع الأول من أنواع الصلوات. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تكلم عن ثلاثة مواضيع كلها متعلقة بأوقات الصلاة. تكلم عن بيان أوقات كل صلاة بداية ونهاية، والموضوع الثاني تكلم عن أفضل الوقت وما يمكن أن يقال عنه أنه وقت الاختيار، والموضوع الثالث عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها وما يترتب على ذلك. وقبل أن نبدأ في بيان ما ذكره المصنف هنا من أوقات الصلوات الخمس، نقول إن الله عز وجل قد أجمل أوقات الصلوات في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أجمل أوقات الصلوات في عدد من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قالوا إن حين تمسون يعني المراد به صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون المراد به صلاة الصبح، وعشيا المراد به صلاة العصر، وحين تظهرون المراد به صلاة الظهر. ومنها أيضا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قيل إن هذه الآية تناولت صلاة الصبح وهي طرف، وصلاة المغرب وهي طرف، لأنها تؤدى عند طرف النهار وطرف الليل، وصلاة العشاء وهي المراد بقوله بالزلف من الليل. وقيل التفسير الثاني أن الطرف الثاني الظهر والعصر، فبهذا تتناول هذه الآية أربع صلوات. وقيل الزلف من الليل هي المغرب والعشاء، فتتناول الآية على هذا خمس صلوات. وأما بيان الأوقات، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلوات الخمس، فالأدلة كثيرة، لكن يقول التنوخي في كتابه تنبيه: قد تلقت الأمة بالقبول إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك دليلا في بيان أوقات الصلوات، وهو حديث جبريل أو قصة جبريل، ويعني بذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى، يعني في المرة الأولى، في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر، يعني في اليوم الثاني الظهر، حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. والحديث الآخر الذي استدل به على أوقات الصلوات أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. كان اعتماد الفقهاء رحمهم الله على هذين الحديثين في تحديد أوقات الصلوات الخمس بداية ونهاية، ولذلك ذكرناها في مطلع كلامنا لاعتبارها دليلا على كل أوقات الصلوات التي قرأها الحمد لله التي قرأها القارئ قبل قليل. ونعود إلى ما ذكره المصنف. قال رحمه الله: أما وقت الظهر فهو زوال الشمس في وسط النهار ويدوم إلى أول وقت العصر. بدأ رحمه الله تعالى بوقت الظهر كما بدأ بها في الباب السابق لما سبق أن ذكرناه، من أنه اقتداء بفعل جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات، فإنه علمه ابتدأه بصلاة الظهر. وكذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أوقات الصلوات بدأ بصلاة الظهر، ومنها ما أشرنا له سابقا من أن صلاة الظهر صارت تسمى بالصلاة الأولى لأنها هي أول صلاة علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بوقتها. فقوله فهو زوال الشمس في وسط النهار، هذا بداية وقت صلاة الظهر، وقد بينه المصنف رحمه الله بأوضح من هذا في كتابه القوانين، فقال: أما الظهر فأول وقتها زوال الشمس اتفاقا، يعني باتفاق الفقهاء، بل لا يعرف أن أحدا أجاز صلاة الظهر قبل الزوال إلا في مسألة صلاة الجمعة وهي محل خلاف. ثم قال المصنف: زوال الشمس اتفاقا وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها، ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد انتهائه في النقصان. انتهى كلامه. ما معنى هذا الكلام؟ الشمس تشرق من الشرق وتسير إلى أن تغرب جهة الغرب، فإذا سارت من الشرق وتوسطت في مسيرها في منتصف السماء، سواء كانت عمودية على الشخص أو مائلة جهة الشمال أو جهة الجنوب حسب موقع الإنسان منها في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، إذا توسطت فهذا هو بداية وقت النهي الذي تكلمنا عنه في المجلس السابق. فإذا انحرفت الشمس جهة المغرب قليلا فقد زالت الشمس، فهذا هو وقت الزوال وبه يدخل وقت الظهر. كيف كانوا يعرفون الزوال في السابق؟ يقيم الإنسان قائما، يعني عود أو خشبة أو عمود، فيكون ظله أول النهار مستطيلا جهة الغرب لأن الشمس تشرق من الشرق، ثم لا يزال الظل ينقص وينقبض إلى أن يقف في جهة موقعه من الشمس. فإذا كانت الشمس عمودية فإنه لا يكون له ظل، أو مائلا إلى الشمال أو الجنوب حسب ما ذكرناه موقع الشخص، فوقوفا تدركه الأبصار. فإذا وقف على مقدار لا ينقص بعده، يعني يكون هناك ظل واقف لا يزيد ولا ينقص، كان هذا هو وسط النهار، وعندئذ يقال إن الشمس توسطت في كبد السماء. فإذا زاد على مكان وقوفه، يعني زاد الظل على مكان الذي وقف فيه زيادة تظهر للبصر، فحينئذ بدأ الزوال ودخل وقت الظهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله نهاية وقت الظهر فقال ويدوم إلى أول وقت العصر. الحقيقة هذه العبارة من المصنف رحمه الله تعالى إن صح لي أنا أقول إنها عبارة ناقصة. أنت تريد أن تبين لي وقت صلاة نهاية وقت صلاة الظهر، فقلت إن نهاية وقت صلاة الظهر هو أول وقت العصر. طيب ما هو أول وقت العصر؟ لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلذلك كان من المناسب أن يحدد إما وقت انتهاء وقت الظهر ويقول إنه هو بداية وقت العصر، أو أن يحدد وقت بداية العصر ويقول إنه هو وقت انتهاء وقت صلاة الظهر ليكون كلامه واضحا. لكنه في كتابه الآخر القوانين قال وآخر وقتها، يعني الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. فبناء على ذلك نهاية وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، كما جاء في حديث جبريل الآنف فإنه صلى به في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله. يقول المصنف بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ما معنى ذلك؟ يعني أن الشمس إذا توسطت في السماء فلها حالتان، إما أن تكون عمودية كما أسلفت على الشخص، وهذه في الحقيقة لا تكون إلا في أيام معدودة في السنة وحسب خطوط الطول وخطوط العرض. فلو كانت الشمس عمودية فإنه لا يكون لها ظل إطلاقا، ولذلك تقرؤون الآن في وسائل الإعلام الأخبار التي تقول الشمس ستكون عمودية على الكعبة. المقصود منها أنها لا تكون في هذا يعني الأمر عمودية على على على الشخص أو على المكان أو على إلا مرة في السنة تقريبا، أو يومين أو ثلاثة. فإذا كانت عمودية فإنه لا يكون لها ظل إطلاقا، فبمجرد أن يبدأ ظل للشخص أو للشاخص من جهة الشرق فقد بدأ الزوال وهو بداية وقت الظهر، ويستمر حتى يكون طول الظل من جهة الشرق نفس طول الشخص الواقف أو الشاخص عمود أو خشبة أو عود تماما، فعندئذ ينتهي وقت الظهر لأن الظل صار مثل الشخص ويبدأ وقت العصر. الفقهاء لا يذكرون هذه الحالة لأنها قليلة، وإنما يذكرون الحالة الثانية للشمس وهي الغالبة، وهو ألا تكون الشمس عمودية على الإنسان، ففي الصيف تكون جهة الشمال قليلا وفي الشتاء تكون جهة الجنوب قليلا أو العكس. فإذا توسطت الشمس في السماء فإنه يكون لها ظل يسير بحسب موقع الشخص من خطوط الطول والعرض. هذا الظل اليسير الذي يكون يسميه الفقهاء في الزوال أي ظل الزوال. ابن جزي في كتابه القوانين قال القدر الذي زالت عليه الشمس. فإذا بدأ معنى ذلك إذا بدأ هذا الظل اليسير في الازدياد جهة الشرق فقد بدأ وقت صلاة الظهر، ولأن الشمس زالت عن وسط السماء. فإذا وصل الظل إلى قدر طول الشخص أو الشخص مضافا إليه في الزوال مقدار ظل عند وقوف الشمس في الوسط، فينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. الناس في السابق لهم عدة طرق في معرفة وقت انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر. من أسهل الطرق وهي الطريقة السهلة يعني نبه عليها شيخنا الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله تعالى، يعني انتبه معي، يقولون طول كل إنسان بمقدار قدمه، سبعة أقدام إلا قليل. أي شخص الطويل قدمه طويلة والقصير قدمه قصيرة، وهناك أشخاص نادرين قد تكون رجله قدمه كبيرة وجسمه وهو قصير، لكن النادر يقول العلماء لا حكم له. إذا وقف الشخص في الشمس وكان له ظل وحسب مقدار هذا الظل وبلغ سبعة أقدام بمقدار قدمه فقد خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر، ويجربها الإنسان بنفسه، وهذا من أسهل الطرق لمعرفة وقت الزوال أو وقت انتهاء الظهر وبداية وقت العصر. لكن قبل أن ننتقل إلى وقت العصر أجيب على سؤال يرد على ذهن من السامع، وهو هل نحن الآن بحاجة إلى هذه القياسات في وقتنا الحاضر؟ أوقات الصلوات صارت محددة بالأجهزة والساعات وبالتقاويم وبالحسابات، فهل نحن بحاجة إلى هذه القياسات بالقدم أو القياس بالظل أو نحو ذلك؟ أقول نعم، نحن بحاجة إليها لعدة أمور. الأمر الأول أن تعلم مثل ذلك علم، والعلم يؤجر المسلم عليه، بل هو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. كيف إذن نعرف معنى ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية من أوقات الصلوات مما ذكرناه قبل قليل إذا لم نعرف ذلك بهذه القياسات؟ الأمر الثاني أن وجود الأجهزة والتقاويم والحسابات والساعات لا يغنيك عن معرفة الوقت فيما لو كنت وحدك أو عدمت مثل هذه التقنيات. ثم أيضا إن اعتمادك على هذه التقنيات لا يعني اعتماد كل الناس عليها، كونك أنت عندك سعة من المال تستطيع أن تعرف تشتري ساعة وأن تعرف وقتا وأن تنظر في ورقة، لا يعني ذلك أن كل الناس يستطيعون ذلك. وقد ذكرت لكم في مجلس سابق أنني زرت بعض البلدان، وزرت بلدانا شتى سواء كانت في أفريقيا أو في آسيا، ووجدت أناسا كثيرين لم يصلوا إلى ما وصل إليه بعض الناس من تقدم في الوسائل، بل ها أن يكون عندهم مثل هذه التقنيات، فبعضهم لا تزال حياته بدائية. فهل معنى ذلك أن نترك تعلم مثل هذه الأمور لأن حياتنا تقدمت وصارت عندنا هذه الأجهزة؟ لا. الأمر الثالث الذي يدعونا إلى أن نتعلم مثل هذه الأمور أن نعرف يسر الشريعة وسعتها، حيث إن الله سبحانه وتعالى ربط معرفة أوقات الصلوات بطرق يعرفها كل أحد، العامي الأمي والمتعلم، يعرفها في كل مكان وفي كل زمان، وهذا كله فضل من الله وسعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ترد على ذهن الشخص حينما يسمع مثل هذه القياسات أو تورد عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان نهاية وقت العصر، لأنه بين أن أول وقت العصر هو نهاية وقت الظهر، وبيناه وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. قال: ويدوم، يعني وقت العصر، إلى اصفرار الشمس. في كتابه الآخر القوانين فصل في بداية وقت العصر فقال: وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر، وهو مشترك بينهما أو مشترك بينهما، والاشتراك في آخر القامة الأولى، وقيل في أول الثانية، وقيل ليس بينهما اشتراك وفقا للشافعي. وأبو حنيفة قال أول وقتها بعد القامتين، لكنه هنا رحمه الله لم يشر للخلاف، فكأنه اختار أن الوقتين مشتركين في النهاية والبداية. وقال في وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وفي كتابه الآخر قال: وأما آخر وقتها، يعني العصر، فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، بنفس نص ما جاء في الحديث السابق. قال وفاقا للشافعي، وقيل اصفرار الشمس، وفاقا لابن حنبل، وقال أهل الظاهر إلى غروب الشمس. انتهى كلامه. صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. ومعنى وقت الاختيار هو الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، كما سيأتي معنا في آخر المجلس أو في آخر هذا الباب. ووقت ضرورة وهو الذي إنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، وهو الضرورة. ووقت الاختيار عند الفقهاء المالكية في صلاة العصر فيه خلاف، فمنهم من قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، ومنهم من قال أنه إلى اصفرار الشمس. والمصنف هنا اختار القول الثاني، أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس. فكيف نعرف الوقتين؟ أما معنى أن يصير ظل كل شيء مثليه فهو مثل ما أسلفنا في نهاية وقت الظهر، حينما قلنا إن الظل يكون بطول الشخص، وطول الشخص 7 أقدام بعد معرفة فيء الزوال، فكذلك يكون طوله بحساب الظل الأول 2، فيكون ظل كل شيء مثليه. وبحسب الأقدام يكون ظل، إذا كان ظل الشخص 14 قدما بطول قدمه بعد زيادة على وقت على فيء الزوال. أما اصفرار الشمس فيقول العلماء إن الشمس بحيث تكون الشمس صفراء على الجدران وعلى الأراضي، وهو غالبا يكون بعد مصير الظل مثليه. ولكن اعتبار المصنف رحمه الله وقت العصر إلى اصفرار الشمس موافق أيضا للدليل، لما روى أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الإمام مسلم. وروي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والحقيقة أن مقدار الاصفرار وظل كل شيء مثليه الفرق بينهما يسير، ليس كثيرا في الغالب. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن وقت صلاة المغرب فقال: وأما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس، فلم يذكر للمغرب وقت بداية ولا نهاية، بل وقته بل جعله وقتا واحدا لأنه هكذا ورد في الحديثين. ففي حديث جبريل قال ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. والمصنف رحمه الله في كتابه القوانين قال وأما المغرب فأول وقتها غروب الشمس إجماعا وهو ضيق غير ممتد وفاقا للشافعي وقيل إلى مغيب الشفق وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل. مغيب الشمس واضح وهو غياب قرصها، ولذلك ابن بشير في التنبيه قال ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس في موضع لا جبال فيه. وأما موضع تغرب فيه خلف الجبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلا على مغيب الشمس. وهذه فائدة مهمة في معرفة غروب الشمس في حال كان هناك حائل يمنعك من رؤية جهة المغرب. يقول انظر إلى جهة الشرق فإن ظهرت الظلمة فهو دليل على مغيب الشمس. لكن ما هو نهاية وقت المغرب؟ المؤلف هنا لم يذكر إلا وقتا واحدا، وفي كتابه الآخر ذكر قولا آخر أنه ممتد إلى مغيب الشفق وهو وقت صلاة بداية وقت صلاة العشاء. لكن ظاهر كلامه هنا أنه اختار القول بأن وقت المغرب ضيق غير ممتد، ولذلك بدأ مباشرة في بيان وقت صلاة العشاء فقال وأما وقت العتمة فهو إذا غاب الشفق ويدوم إلى ثلث الليل. وتكلمنا في المجلس السابق عن تسمية العشاء بالعتمة وأنها وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا بين وقت صلاة العشاء بداية ونهاية فقال إذا غاب الشفق، وفي كتابه الآخر فصل فقال وأما العشاء فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر عند الإمامين والأبيض عند أبي حنيفة وآخره ثلث الليل وفاقا لهما، وقال ابن حبيب والظاهرية نصف الليل. فذكر خلافا في بداية الوقت وفي نهايته. فبداية وقت العشاء قيل مغيب الشفق الأحمر وقيل مغيب الشفق الأبيض، والمؤلف هنا قال مغيب الشفق في هذا الكتاب، فما ولم يوضح هل هو يقصد مغيب الشفق الأبيض أم مغيب الشفق الأحمر. واختياره رحمه الله لفظ بداية وقت العشاء بالشفق والموافق لما ورد في الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وكذلك أيضا في نهاية وقت صلاة العشاء فإنه قال إلى نصف الليل، وفي الحديثين أنه صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل. لكن ما هو الشفق حتى نعرف بداية وقت صلاة العشاء؟ جاء في حديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق هو الحمرة، ويرى جمع من المحدثين أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. واختلفوا أيضا في معنى الشفق لغة، فقيل هو الحمرة الباقية بعد غروب الشمس، وقيل هو بياض يكون بعد تلك الحمرة. فالجمهور على أن الشفق هو الحمرة، فإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء، وقبل أن يغيب الشفق فصلاة المغرب تعتبر أداء. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول الشفق هو البياض الذي يكون بعد تلك الحمرة. وسبب الخلاف فيما يظهر هو الخلاف في معنى الشفق، فإن أصله في اللغة أن الشفق هو ما يكون ما بين الأحمر القاني والأبيض الناصع. وأبو حنيفة ومن يرى رأيه يستدل بقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقالوا إن المقصود به هو البياض للحمرة، وغسق الليل ظلمته، والظلمة إنما تتحقق وتكمل بعد مغيب نور الشمس وجميع أثرها من بياض وحمرة. فوجب أن تكون صلاة العشاء عند مغيب الشفق وهو البياض. والخلاف أيضا هذا قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصحيح لعل الصحيحة موافقة للدليل هو أن الشفق هو الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس، فإذا غابت واختفت فقد دخل وقت صلاة العشاء، والبياض جزء من الحمرة. ومن الفقهاء من استعمل الوقتين جميعا فقال متى غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، إن كان في مكان يظهر له الأفق، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجبال أو نحوها استظهر حتى يغيب البياض، يعني تحقق من مغيب من خروج الوقت بغياب البياض، فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه، يعني أنه يستدل بغياب البياض الشفق الأبيض على غياب الشفق الأحمر لا لنفس الغياب، يعني أن العبرة هناك هي بالشفق الأحمر لا بالشفق الأبيض. وأما نهاية وقت صلاة العشاء، يعني قبل أن نتكلم عن نهاية الوقت، في التقاويم نحن نسميها التقاويم، وأنتم ما أدري عندكم ماذا تسمى، يعني لا لا لا لا هذه الدفاتر التي يكتب فيها أوقات الصلوات، ومثلها أيضا توقيت الذي في الساعات، اعتمدوا على أنهم جعلوا بين أذان المغرب وأذان العشاء مقدار ساعة ونصف، وهذا في الحقيقة غير صحيح بإطلاق، لأنه يختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء في ناحية طول الليل وقصره، فالعبرة عندنا هو غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وأما نهاية وقت صلاة العشاء فالمصنف هنا قال إلى ثلث الليل، والقول الثاني كما أسلفنا إلى نصف الليل. قال المازري رحمه الله اختلف المذهب في آخر وقت صلاة العشاء، فذهب مالك إلى أنه ثلث الليل الأول، وذهب ابن حبيب إلى أنه نصف الليل. وسبب الاختلاف هو اختلاف الأحاديث التي قدمنا، ففي حديث جبريل أنه صلاها عند الثلث الأول من الليل، وفي حديث عمرو بن العاص ووقت العشاء الأخيرة ما لم يذهب نصف الليل. والحقيقة أن الأحاديث الواردة هي أن نهاية وقت العشاء هو ثلث الليل الأول أكثر من الأحاديث التي رويت في أنه صلى الله عليه وسلم صلاها إلى نصف الليل، فالأولى أن لا تؤخر العشاء عن ثلث الليل، لأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادات تعارضت فيها الأخبار، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز لورود الأحاديث في ذلك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك آخر وقت لآخر الصلاة وهي صلاة الصبح، فقال وأما وقت الصبح فهو عند أول طلوع الفجر، ويدوم إلى وقت الاصفرار الذي إذا فرغ من الصلاة بدأ حاجب الشمس. حدد بداية وقت صلاة الصبح بأول طلوع الفجر، ونهايته بالاصفرار. وفي كتابه الآخر قال وأما نهاية الصبح، وأما الصبح فأول وقتها طلوع الفجر الصادق إجماعا، وآخره طلوع الشمس وفاقا لهم. وقال ابن القاسم الإسفار البين قبل الطلوع. ورد في حديث جبريل السابق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، لكن عندنا فجران، يقول التنوخي الفجر الثاني هو الفجر الصادق، والأول وهو ذنب السرحان، وإنما سمي بذلك لأنه يظهر مستطيلا تأنس الأبصار به، ثم يظهر أنه قد غاب، وليس كذلك، بل هو أول ما يطلع من نور الشمس إذا قرب دنوها من الأفق، ثم إذا زاد الدنو كثر الضوء واستطال في الأفق فسمي هذا المستطيل الفجر الصادق، وبه يتعلق حكم الإمساك عن الطعام وحكم الصلاة، والأول لا يتعلق عليه حكم. المصنف ابن جزي رحمه الله هنا أكد على أن الوقت يدخل بأول طلوع الفجر، فلعله يرمي من هذا الكلام، من هذا القيد، أن لا يعتقد أن بداية الوقت هو انتهاء الطلوع، بل بمجرد أن يبدأ الفجر في الانفجار فقد دخل الوقت للصلاة وحرم الأكل على الصائم، أو أنه ذكر هذا القيد موافقة لحديث جبريل حين قال برق الفجر يعني أول ما طلع، أو أنه بناء على مسألة أصولية، يعني الأصوليون مثلوا بالشفق والفجر على خلاف بينهم، هل يؤخذ بأوائل الأسماء أم بآخرها؟ فنقول يحمل الأمر في الشفق على الحمرة لأن أول الشفق هو الحمرة، أو بآخرها فيحمل على البياض، ومثله في الفجر فيحمل على أول طلوع الفجر وهو الفجر الكاذب، أو على آخره وهو الفجر الصادق. ويعني المسألة هنا مسألة أصولية. المصنف هنا ذكر نهاية وقت صلاة الفجر، يعني قبل أن ننتقل إلى وقت نهاية الوقت، عندنا فجران: الفجر الأول الذي يسمونه الفجر الكاذب تكون النور مستطيلا يعني على امتداد الأرض، وأما الفجر الصادق يكون بعده ويكون معترضا في الأفق، يعني خط مثل الخط النور الذي يظهر كأن معك كشاف أو إنارة قوية فتمتد الخط، هذا هو الفجر الصادق، وهو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر ويحرم به الأكل على الصائم. ذكر المصنف بعد ذلك نهاية وقت صلاة الصبح فقال: ويدوم يعني وقت صلاة الصبح إلى وقت الاصفرار الذي إذا فرغ من الصلاة بدأ حاجب الشمس. بين معنى الاصفرار بأنه الذي إذا فرغ من صلاته بدأ حاجب الشمس، يعني طلعت الشمس، فهو دليل على أن وقت الاصفرار ضيق جدا. والظاهر من تعبيره أن وقت الفجر قوله بالاصفرار وتعبيره بهذه العبارة إذا فرغ من الصلاة بدأ حاجب الشمس هو نفس قولنا إن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لأن المصنف هنا يتكلم عن آخر وقت يمكن أداء صلاة الفجر فيه. لو قيل ما آخر وقت يمكن أداء صلاة الفجر فيه نقول اصفرار الشمس. ما معنى الاصفرار؟ الاصفرار أنك تؤدي الصلاة في وقت لا يبقى فيه إلا مقدار ما تصلي فيه، حتى إذا سلمت من الصلاة انتهيت من الصلاة بدأ حاجب الشمس يعني طلعت الشمس، فكأنه يقول من صلى بعد ذلك فقد صلى الفجر بعد خروج وقتها لأن الشمس قد طلعت. والدليل على أن وقت الفجر ينتهي بوقت الاصفرار زيادة على ما جاء في الحديث السابقة قوله في الحديث في اليوم الثاني: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. وأما جعل نهاية وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر فقد ورد فيما رواه الإمام مسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. بقي معنا مسألة وهو قول المصنف هنا حاجب الشمس، طلع ظهر حاجب الشمس، تشبيه للشمس بوجه الإنسان، فإنه أول ما يظهر من وجهه حاجبه إذ هو أعلى رأسه. وأيضا قد ورد التعبير بحاجب الشمس في حديث أوقات النهي الذي أشرنا له في المجلس السابق، إضافة إلى أنه يريد أن يفرق بين وقتين، لأننا عند الغروب قلنا لا يدخل وقت المغرب إلا إذا اختفت الشمس، غربت الشمس. الفجر إذا طلع أول جزء من الشمس فقد انتهى وقت الفجر وبدأ النهار. فقوله حاجب الشمس ليبين الفرق بين غروب الشمس وقت المغرب بلزوم غياب الشمس كاملة، وأن وقت الفجر ينتهي بأول ظهور لطرف الشمس وهو حاجبها. نعم. نعم، المصنف هنا قال وما بين هذين وقت، هذه العبارة في الحقيقة وردت في حديث جبريل وإمامته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في نهايته: ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. ومقصوده أن ما بين البداية والنهاية مما ذكرته لك من أوقات الصلوات الخمس فهو وقت لأداء الصلاة المكتوبة، ويعد أداؤها فيه أداء لا قضاء. ولذلك قال خليل: واعلم أن في مذهبنا قولا بأن أول وقت الاختيار وآخره سواء في الفضيلة مطلقا، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. لكن ما سيأتي بعد قليل من كلام المصنف يورد إشكالا آخر سنتكلم عنه. نعم. واعلم أن أفضل الصلاة أول الوقت، ويجوز تأخيرها إلى آخره، ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت. نعم، هذا هو الموضوع الثاني الذي تكلم المصنف عنه في هذا الباب، وهو وقت الأفضلية لأداء الصلاة. وقد ذكر المصنف هنا للصلاة أربع حالات. الحالة الأولى أول الوقت، فقال: واعلم أن أفضل الصلاة أول الوقت، يعني واعلم أيها المتعلم أو أيها الطالب أو أيها المصلي أو أيها المسلم أن أفضل الصلاة في أن تكون في أول وقتها. والمصنف اختار هذا القول بأن أفضل الصلاة ما كان أول الوقت، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله. يقول ابن رشد في مسائله: والصلاة عند مالك رحمه الله في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات إلا في مسجد الجماعات، فإن التأخير فيها شيئا من أول الوقت أفضل ليدرك الناس الصلاة. ففرق بين صلاة المرء منفردا فأفضل الوقت، فأول الوقت أفضل إجماعا، وما كان في مساجد الجماعات فتأخير الصلاة أفضل ليدرك الناس الصلاة، وهو أفضل من المبادرة بها في أول أوقاتها. لكن الفقهاء أيضا ألحقوا بالفذ، قالوا: الجماعة التي لا تنتظر غيرها. مثلوا لها بجماعة مساجد الزوايا والمساجد الصغيرة المحصورة جماعتها، يعني كان يكون هناك مسجد في شارع في زقاق ضيق لا يتوقع مجيء أحد من غير جماعته، فصلاتهم إذا اجتمعوا في أول الوقت أفضل، ونحو ذلك من الصور. كان يكون المسجد الإنسان في بيته معه جماعة، كما حصل في مثل هذه الجائحة حينما التي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفعها عن الأمة، حين منع الناس أن يصلوا في المساجد، فصار كل أهل بيت يصلون في مسجد بيتهم أو في مكان في بيتهم، فأداؤهم الصلاة في أول وقتها أفضل. والدليل على أفضلية الصلاة أول الوقت وردت فيها عدة حديث نصت على أول الوقت، لكنها لا تسلم من مقال. واستدل العلماء على أفضلية أول الوقت بما جاء في الصحيحين أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. استنبط العلماء منه أن الأفضل هو المبادرة بها لأول وقتها، وذلك جاء في رواية: الصلاة لوقتها. وأيضا المبادرة إلى أداء العبادات أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات أداء المصلي الصلاة بالنسبة للوقت، فقال ويجوز تأخيرها إلى آخره، وهو ما يتعلق بأداء الصلاة من أول الوقت إلى آخره، فيعني أن جميع الوقت الذي ذكرناه آنفا وقلنا إن ما بين هذين الوقتين وقت، فهو وقت أداء للصلاة، فيجوز للمصلي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ولا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلوات في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال ما بين هذين وقت، فدل على جواز أدائها في أي وقت مما بين الوقتين ومنه آخر الوقت. لكن هنا مسألة، ما الفائدة من قولنا إنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخر الوقت؟ يقولون ثمرة ذلك لو مات الشخص أثناء الوقت وهو لم يصلي الصلاة الحاضرة، هل يكون آثما أم لا؟ نقول لا، لا يكون آثما. ولذلك في المختصر قال المكلف إذا أخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات في أثنائه قبل خروجه وقبل أن يصليها فإنه ليس بعاص، لكنه مستثنى، وقالوا إذا لم يظن الموت. وظن الموت في الحقيقة إنما هو يكون في حالات يسيرة، كأن يكون في مرض يفجأه. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المبادرة إلى الأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وغير ذلك من الأحاديث. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة يقول عنها المصنف ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت، وهذه هي الحالة الثالثة للمصلي بالنسبة لوقت الصلاة، وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها. قول المصنف هنا ولا يؤخر ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت فيها مسألتان. المسألة الأولى، ما هو مقصود المصنف بقوله الوقت؟ الأوقات كما ذكرت في مطلع هذا الباب أنها فيها أوقات اختيار وأوقات ضرورة، والمصنف لم يذكر هنا في هذا الباب إلا أوقات الاختيار ولم يذكر أوقات الضرورة، فالظاهر هنا من قوله ولا يجوز أن تؤخر يعني الصلاة المفروضة حتى يخرج الوقت أنه اختار ما يختاره المذهب من أن الوقت هو الوقت المختار، فقد قال ابن رشد في المقدمة في المقدمات اتفق أصحاب مالك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار المستحب إلى ما بعده من وقت الضرورة إلا من ضرورة، يعني وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فعبر عنه المصنف رحمه الله في كتابه القوانين فقال في أوقات الضرورة، وهي تمتد أكثر من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافا للظاهرية، ثم فصل فيها. ويؤيد ما ذكرناه من أن مقصوده في هذه العبارة بالوقت ووقت الاختيار لا وقت الضرورة، أنه ذكر أيضا في كتابه القوانين قال لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم، واختلف هل هو مؤذن أو قاض، انتهى كلامه. وعلى كل، فإن تأخير الصلاة عن وقتها المختار ووقت الاختيار فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالصلاة في وقت محدد، فما كان خارج الوقت فهو مخالف لأمره، وكل ما كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصية وإثم. ووقت الضرورة إنما أبيح للضرورة. وأيضا ورد في حديث قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. المسألة الثانية في هذه العبارة أن العلماء استثنوا من عدم جواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة عدة صور، يعني عددها ابن الحاجب فقال عددها في المختصر فقال: أما أوقات الضرورات والتضييق فهي للحائض تطهر، والمغلوب يفيق يعني المجنون، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناس يذكر. يعني أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فهذا وقت ضرورة، فيلزمها أداء صلاة العصر. ومن العلماء من يقول تؤدي حتى الظهر، والمجنون أفاق قبل غروب الشمس بلحظات، فنقول يجب عليه أداء صلاة العصر. وكذلك الصبي لو بلغ قبل خروج وقت طلوع الشمس فنقول يلزمه أداء صلاة الفجر، وكذلك الكافر وكذلك الناس، لكن الناس سيأتي ذكره بعد قليل. وأيضا الفقهاء استثنوا من ذلك يعني تأخير الصلاة عن وقتها. المختار قالوا ليلة الجمع يعني ليلة مزدلفة فإنه يجوز تأخير الصلاة للحاج. وأيضا قالوا من ينوي الجمع بين الصلاتين فإنه يجوز له تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، يجمع المغرب مع العشاء، إذا أراد أن يجمعها في وقت العشاء فإنه يجوز له تأخيرها وحتى بعد خروج وقتها المختار. ثم سيتكلم المصنف، لكن المصنف هنا لم يشر إلى ذلك، وهو يعني تفصيل من يستثنى من تأخيره الصلاة عن وقتها المختار، ولذلك اكتفينا بذكره أمثلته دون التفصيل في حكمه. نعم. ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه في ذلك إثم كبير، وتلزمه أن يصليها ويتوب إلى الله تعالى من تأخيرها. وكذلك من فرط في صلوات كثيرة فعليه أن يصليها وقت من الليل والنهار. نعم. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وليس عليه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، تكلم هنا عن الموضوع الثالث في هذا الباب، وهو حكم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وما يترتب على ذلك، وهي الحالة الرابعة من حالات المصلي بالنسبة لوقت الصلاة، وهو فعل وهو أداؤها أو فعلها بعد خروج وقتها الاختياري والضروري. فقال رحمه الله: ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه إثم كبير، ويلزمه أن يصليها أو أن يصليها ويتوب إلى الله تعالى من تأخيرها. ذكر للصلاة التي يتركها المصلي حتى يخرج وقتها حالتان. الحالة الأولى أن يتركها عمدا، فقال: ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه في ذلك إثم كبير إلى آخره. فبين أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها يترتب عليه ثلاثة أمور أو ثلاثة أحكام. الأول أن عليه إثم كبير، لأنه قد جاء الوعيد الشديد على من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، والله عز وجل قد قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الزجر عن تأخير الصلاة عن وقتها. وما تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلوات إلا دليل على منع أدائها في غير وقتها. الحكم الثاني والأمر الثاني الذي يترتب على من ترك صلاة حتى يخرج وقتها أنه يلزمه أن يصليها، وهذا هو قول الجمهور ومنهم المالكية، وهو أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي تركها عمدا مع إثمه بتركها كما ذكرنا. ومن العلماء من يرى أن من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها ولا تقبل منه. والمسألة في هذا يعني فيها خلاف، لكن المصنف اختار هنا أنه يلزمه أن يصليها. الحكم الثالث أو الأمر الثالث أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تأخيرها، لأن الله عز وجل لما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا هذا كما يقول العلماء ومفسرون هو واد في جهنم. قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فاشترط الله عز وجل لأن يسلم الإنسان من الإثم أو أن يسلم من المغبة أن يتوب ويؤمن ويعمل صالحا. فمن هذا استنبط العلماء وجوب توبته من تأخير الصلاة عن وقتها. ثم أراد المصنف هنا أن يبين أن ما يفعل الشخص إذا فرط أو ترك أكثر من صلاة، فقال وكذلك من فرط في صلوات كثيرة فعليه أن يصليها في كل وقت من الليل والنهار، يعني أنه لا يلزمه أن يقضيها في وقت معين، بل يجوز له قضاؤها في أي وقت، يعني لا يشملها أوقات النهي التي تكلمت عنها في الباب السابق. هذا معنى كلام المصنف هنا، يصليها في كل وقت من الليل والنهار. فقوله هنا في كل وقت ينبه على أنه حتى وإن كان الوقت وقت نهي عن الصلاة فيجوز قضاء الفرائض فرائت فيها. فلو أنك سئلت وقيل لك من أين تستنبط أن ابن جزي رحمه الله في كتابه الضروري في علم الدين يجيز قضاء الفوائت في أوقات النهي، نقول في قوله فعليه أن يصليها في كل وقت من الليل والنهار، ولم يستثني وقت نهي رحمه الله تعالى. أما الحالة الثالثة الثانية من حالات الصلاة التي يتركها المصلي حتى يخرج وقتها فهي حالة النسيان. قال المصنف عنها ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر وليس عليه إثم. فبين رحمه الله أن من نام عن صلاة أو نسيها فيترتب عليه حكمان أو أمران. الأول أنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها بعد إفاقته من نومه أو تذكرها بعد نسيانه لها. الثاني أنه لا إثم عليه كما كان عليه إثم لما كان متعمدا. وهذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا هي نص حديث ورد عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى سفراته أو سفره نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى بعدما طلعت الشمس. وأما عدم أو الإثم لمن نام عن صلاة وأداها بعد أن ذكرها، فأن الله سبحانه وتعالى تفضل على أمته فتجاوز عنها النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال أيضا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فالنائم لا تكليف عليه، ومن لا تكليف عليه لا إثم عليه فيما فرط فيه. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الباب، وبه ينتهي مجلسنا هذه الليلة. سأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اشملنا بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا حي يا قيوم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.